السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، ويمن علي وعليكم بتعظيم الأرض المقدسة، ويفتح علي وعليكم بمحبة هذه البقعة المباركة التي كان يحبها رسول الله ويحبها الأنبياء من قبله والصحابة من بعده. من أهداف هذا المساق وهذه السلسلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها ويتقبلها وينفع بها، أن ننتقل من مرحلة الشعور بالمحبة والشعور بالخوف على هذه المكان، على هذا المكان وهذه البقعة، إلى الشروع في المشروع، إنك تحول المشاعر إلى مشاريع. عندك مشاعر تجاه القرآن تتحول على طول لمشروع، مشروع حفظ، مشروع إنشاء أطار، مشروع منصة، مشروع تطبيق، مشروع طبع مصاحف، مشروع كذا. فدايما تحول مشاعرك إلى مشاريع، وده يضاعف الأجور مضاعفة لا يعلمها إلا الرب جل وعلا. نفس الكلام مشاعرك تجاه القدس، تجاه بيت المقدس، إنها تتحول إلى مشاريع. هذا الأمر مهم جدا جدا. ما زال حديثنا حول تفعيل مشاعر الحب والاهتمام والتعظيم، إن كما قلت لكم أننا لن نستطيع أن نتعلق إلا بعدما نتعرف. تريد أن تتعلق بهذا المكان وتعظم هذا المكان، لابد أن تتعرف على هذا المكان. الوليد بن مسلم يقول: دخلت الشام وتأملت، وعاد يحسب بقى كم واحد دخل الشام، فإذا يقول: دخلت الشام 10,000 عين رأت رسول الله. يقول إن الشام دي دخلها 10,000 عين، سبحان الله، رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتأمل يجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مهتمين جدا بهذه البقعة، وكان أحد الأسباب الاهتمام أنهم وجدوا في القرآن حضور هذه البقعة بكثافة، حضور هذه البقعة بكثافة، وحضورها في سيرتهم، وحضورها في حياتهم. في ممكن حد يسأل يقول: طب والهدف من السلسلة اللي نتعلق بها زي الحرم، الحرم المكي والمدني؟ لا طبعا ليس هذا الهدف، ولكن إن ما يتمش التعامل معها إن هي زي أي مسجد في أي حتة في الدنيا، لا، هو رقم 3 بعد الحرم المكي والمدني، فلكن لازم يكون موجود بالحضور المكثف دوت. الأمر ده مهم أوي. هم وجدوا الصحابة رضي الله عنهم إن الوحي، بل عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيصلوا. قبلتهم فين يا جماعة؟ نحو البيت المقدس. تعرفين الكلام ده؟ شوف انت مثلا، انت يعني من يوم ما وعيت على الدنيا وانت بتصلي تجاه مكة وتجاه الكعبة. هما لما بدأوا الصلاة معاهم بدأوا بايه؟ كانوا بيصلوا نحو بيت المقدس، الى ان هاجر النبي، وهم بيعملوا كده 16 شهر، 16 شهر كما يقول ابن عباس. ياه، يعني سنة وثلث بعد الهجرة، وطول فترة مكة كانوا بيصلوا تجاه بيت المقدس. فانتوا مدركين البعد ده، ان القلب كان بيتجه فين وهم بيصلوا؟ القلب يتجه الناحية دي، سبحان الله. الكلام ده مهم جدا جدا ان الانسان يدرك هذا الامر. فالمسجد الأقصى أو المسجد البيت المقدس لابد أن يكون في هذه المنزلة، على يعني قبة هرم القلب في تعظيم المساجد، الحرم المكي والمدني والمسجد الأقصى. أنا لم أقل الحرم الثالث، فالذي يسأل يعني أنا ما قلتش الحرم الثالث. فالمتتبع بقى لأحوال وسيرة الصحابة يجد نماذج مبهرة وصور مشرقة. أكلمكم عن واحد منهم، وشوفوا الصحابي كان عايش في المدينة وقلبه متعلق بإيه ومعظم إيه. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان أحد السابقين من نجباء الصحابة، وكان خامس أربعة ممن أسلموا. أبو ذر قاعد قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. فواضح أن الحديث ده أثر جدا مع أبو ذر، ودخل وجدان أبو ذر رضي الله عنه، أن بعد الهجرة وبعد المدينة وبعد الكلام ده، أبو ذر رضي الله عنه يقول: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تذاكرنا؟ ما معنى تذاكرنا؟ يعني قاعدين يتدارسوا ويتناقشوا وبيذكروا مع بعض، فقاعدين يقولوا بقى أسئلة يا زي ما احنا كنا نبقى قاعدين وندردش مع بعض. فبيقولوا: أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مسجد بيت المقدس؟ مجرد السؤال تفهموا إيه منه؟ طبعا في استقرار ان مسجد ليه مسجد الكعبة، المسجد الحرم المكي خلاص، والحرم المدني خلاص. يعني هو بقى هنا واضح ان هو عندهم مكان عالية لدرجة بدأوا يسألوا. بيقول: تذاكرنا. يعني تذاكرنا؟ تذاكرنا يعني الصحابة قاعدين مفيش حسم. تذاكرنا ونحن عند رسول الله. والله يا جماعة تأملوا المشهد ده، المشهد ده لوحده جميل قوي. تحس انه في منتدى كده قاعدين، ملتقى مجلس مقدسي نبوي بامتياز في المدينة بحضرة الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فايه المايل الكلام؟ وايه عنوان المحاضرة وعنوان اللقاء؟ النقاش حول ايه؟ المسجد بيت المقدس. همم عجيبة وتحمل للمسؤولية منقطع النظير، جيل فريد فعلا. فتخيل المشهد بس وهم بيتكلموا كده، انت دماغك ايه تروح منه. وشوفوا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، إجابة النبي صلى الله عليه وسلم المرب الأول، وهو بيجاوب عليهم ويراعي الأسئلة ويراعي ان هم سبحان الله مشغولين بحاجة معينة. فتعالوا نشوف كده هيجاوب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم وهيحسم الأمر. هم قاعدين يتناقشوا، وتعالوا نشوف كيف سيحسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. فيقول: تذاكرنا ونحن عند رسول الله، أيهما أفضل، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس؟ وهتفرق معاكوا ايه يعني ده أفضل مش أفضل؟ ما كلها مساجد ربنا، ما كل حاجة حلوة. لا لا لا، دول يا جماعة عاوزين تعرفين يعرفوا ليه، عاوزين يعرفوا ليه، لأن الصحابة يا جماعة تربوا على أن يعظموا ما عظم الرب ويفضلوا ما فضل الرب جل وعلا. الناس دي يا جماعة عندهم حب عجيب، دايما يعظموا اللي رب حاجة اللي ربنا بيعظمها، بيعلو جدا الشيء اللي ربنا أعلاه، دايما يبدأوا بما بدأ الله به. فدايما عندهم الحاجات دي مختلفة عننا، يعني يقولك ايه اللي فيها يعني؟ يا عم ده سنة مثلا على سبيل المثال، هم نبلوا وسبقوا لأنهم تعاملوا مع السنة إن هي سنة، مجرد إن دي سنة نعملها. إحنا تأخرنا وتخلفنا لما خالفنا. يقول لك يا عم سنة تروح سايبها على طول، يا شيخ يا واجب ولا سنة؟ لا سنة خلاص. عشان كده الأسئلة دي ما كانتش مطروحة في الجيل ده، سنة لما نعملهاش، السواك سنة لا لا خلاص يعني، مش عارف سنة يا عمي. فسبحان الله في فرق رهيب بيننا وبينهم. فقالوا أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويجي الجواب بقى، جواب الحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. الجملة دي لوحدها كده تديك معنى صح؟ قال إن صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. فأنا قاعد في المجلس ده أحس بإيه؟ إن خلاص الإجابة اتحسمت، ولا إيه رأيكم؟ الإجابة اتحسمت خلاص والدرس انتهى وعرفت الموضوع. لكن يريد النبي ألا ينطفئ الوهج والشوق والشغف اللي في قلبك تجاه المسجد الأقصى، فيقول لهم إيه؟ ولنعم المصلى، ولنعم المصلى. شوف الكلمة الجميلة دي، ولنعم المصلى. هل انت فعلا دقت الجملة دي قبل كده؟ ولنعم المصلى. الله أكبر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتين على الناس زمان ولا قيد صوت، مقدار صوت أو قوس الرجل، حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا. بقول هيجي على الناس يوم مقدار مكان مثل الصوت العصاية أو قوس الرجل اللي هو الآلة اللي بنرمي بها السهام في الحرب، حيث يرى أو يرى منه بيت المقدس، يعني ينظر بعينه كده لبيت المقدس، خير له أو أحب من الدنيا جميعا. وده طبعا الهدف واللي والإشارة والحس على مجاورة بيت المقدس والسكن عنده وترك الهجرة عنه. الإنسان ما هاجرش ولا يوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه، يعني الحبل، حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. فشوفوا المشهد ده. لو أنت بقى مكان أبو ذر سألت مرة بتقول له المساجد اللي هنا اتبنت، فقال لك الكلام ده، وبعدين لدرجة من الشغف حاضر مجلس قاعد تتكلم في المجلس ده وتقول إيه؟ هو يا رسول الله هو الهون أفضل، فيقول لك الكلام ده، هل بسهولة بقى الموضوع ده هيعدي عليك عادي؟ هنا بقى يتعلق التعلق الشرعي بتلك الأماكن. ما هو إحنا ممكن نتعلق تعلق إيه؟ بقى ملعب صباي وده المكان اللي أنا اتولدت فيه، اللي هو التعلق الفطري. هم دول تعلقوا التعلق الشرعي، فلشدة التعلق الشرعي زي ما أنتم متعلقين بالمسجد النبوي كده والمسجد ليه المكي، فمن شدة التعلق وان هم عرفوا الأولويات والفضائل، يقول أبو ذر أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نائم، وأنا نائم في المسجد المدينة، يعني أنا نائم في مسجد المدينة النبي صلى الله عليه وسلم بيصحيني. شفتوا بقى، ركزوا بقى، أهو نائم نائم نائم، يعني عقله بقى خلاص والدنيا ايه ما فيش. قال فضربني برجله، يعني غمزاني كده برجله بيصحيني، وقال ألا أراك نائما فيه، أنت لسه نايم؟ قال يا نبي الله غلبتني عيني. تحس سبحان الله الفطرة جميلة، والإنسان يراعي الفطرة، عادي يعني راحت عليه نومة يعني وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له حاجة مما ستحدث في آخر الزمان، كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ يعني بيقول له خلي بالك هتعمل ايه لما تو تخرج منه؟ يعني وكأنه بيقول له هيقدر الله سبحانه وتعالى في اواخر الزمان اشياء ممكن تخرج من المسجد ده. قال قلت آتي الشام الارض المقدسة. فشوف على طول حضور في قلبه ايه، مثلا ما يقولوش هروح مكة هعمل مش عارف ايه على طول. فابو ذر بقى الموضوع ده يتشربه جدا، قال له لو حصل اروح الشام طبعا الارض المقدسة. قال كيف تصنع إذا أخرجت من الشام؟ قال أعوذ بالله. فواضح يعني فهو كأنه يستعيذ من الفتن. يعني الموضوع ده ما كانش عند أبو بكر. وطبعا أبو ذر راجل يقتدي بالنبي وبالأنبياء، ما هو عارف أن موسى كان نفسه إيه وهو بيموت، وعارف يوسف اللي مات، يوسف مات وهو بيموت بيقول لهم خدوني وانتوا ماشيين وطالعين من مصر، خدوني معاك وانتوا رايحين للأرض المقدسة. وشاف داود واهتمامه بمحراب البيت، وشاف سليمان وهو بيدعي للمكان ده، وشاف وشاف وشاف وشاف وشاف ان ابراهيم دفن فين ويوسف قعد فين. كل الحاجات دي هو تربى عليها ابو ذر والصحابة، عشان كده كان ليهم معنى خاص، يعني نظرة قدسية خاصة. وافضل الخلق بعد الانبياء، يعني بعد الانبياء رقم واحد من أبو بكر الصديق، كانت لي مواقف مفصلية واهتمام كبير بالأرض المقدسة. من أشهر مواقفه أنه هو أرسل وانفاذ بعث أسامة رضي الله عنه، جيش أسامة وهو آخر بعث في حياة النبي إلى بلاد الشام لملاقاة الروم. ودي برضو من الحاجات المهمة جدا، مات النبي والقدس محتل، ومات أبو بكر والقدس محتل، وفتح في عصر عمر. إنك تكون مشغول بي وإن هو من الحاجات المهمة لكن معنى إنه لم يفتح في عصرك مش معنى إنك إنسان وحش يعني وإن إنسان كذا، لا. أهم حاجة إنك تكون دايما تربي الجيل، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعله، رب جيل بصلته إنه يحرر بلاد المسلمين ويعرف ويعظم هذه الأشياء. فأبو بكر على طول بعت الجيش ده، وكان أبو بكر يرجو أن تكون مدينة بيت المقدس في حيازة المسلمين، وجعل هدف الجيش اللي يقوده عمرو بن العاص فلسطين وإلى اللي هو بيت المقدس. وكانت الناس تسمع توجيهه، وكان دايما يسمعه وهو بيقول عليك بفلسطين والقدس. وأبو بكر لما كتب لخالد بن الوليد، شوفوا الكلام الجميل ده، والله كلام نفيس جدا جدا جدا في تاريخ دمشق. كتب أبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق كتاب إلى خالد، كتب له إيه بقى؟ أبو بكر خليفة المسلمين، فكتب لي أن أعجل إلى إخوانك بالشام، فوالله لقرية من قرى الأرض المقدسة يفتحها الله علينا أحب إلي من رستاق من رساتيق العراق. يعني مهما يفتح بقى من العراق أحب إلي قرية واحدة بس من بلاد الشام ديت بالدنيا كلها، سبحان الله، وتفتح في عهد عمر. والمكان الوحيد اللي نزل عمر يستلم مفاتيحه، ما استلمش مفاتيح حاجة تانية من البلاد اللي فتحت دي، بنفسها نزل ليها يتسلم المفاتيح، وراح بنفسه مع الخادم وثوبه في 17 رقعة، وخاض بالوحل إلى أن ذهب إلى هذا المكان. هيجي معانا في بيت المقدس إن شاء الله، إحنا بنحكي تاريخ بيت المقدس. كان كده عادي جدا أنك تلاقي أبو عبيدة بن الجراح أحد العشر المبشرين بالجنة، كان القائد الأعام لجيوش الفتح بالشام. بلال بن رباح شهد الفتح وكان من أوائل من أذن، بل هو أول من أذن في المسجد الأقصى، وممن شد الرحال وسكن من الصحابة. معاذ بن جبل، خالد بن الوليد، عبادة بن الصامت، أول من ولي قضاء فلسطين إذ سكن ببيت المقدس ودفن فيها، ممن سكنها تميم بن أوس الداري، عبد الله بن سلام، أبو ذر الغفاري، شداد بن أوس، كل دول لدرجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان بيشد الرحال ويصلي بالمسجد الأقصى ولا يشرب الماء، كانش يحب يشرب المية هناك. ليه؟ لعله تدركه دعوة سليمان. عارفين سليمان لما سليمان دعا عليه السلام أنه لا يأتيه أحد، لا يأتي بيت المقدس أحد، لا يريد إلا الصلاة إلا خرج منها كيوم ولدته أمه، فهو حتى المية ما كانش يشربها. ويعني بقى كنترول، عامل كنترول عالي قوي على نفسه عشان يطبق دعوته سليمان وينال الأجر العظيم معه. فشوفوا سبحان الله إنسان عم يعيش المعنى دوت، ويشوف الصحابة كانوا عايشين الكلام ده إزاي. هنعيد ونحاول نسرد سريعا كده بحيث أن يبقى دايما في ذهنكم هذا الأمر، ولا يخلو أبدا بالكم من مكانة البيت في قلوب الصحابة وقلوب التابعين، بل في قلوب الأنبياء، في قلوب الأنبياء. وإحنا تكلمنا شوية عن الأنبياء وتعاملهم مع هذا البيت، ولسه هيجي معنا مشاريعهم بقى في اتجاه فتح هذا المكان، فتح هذا المكان، بل تعلق بعض الحيوانات بهذا المكان. وده إن شاء الله هيجي معنا نعلق فيه. يعني عائشة في حديث حسنه البعض، هو موقوف، حديث ده موقوف. كانت الأوزاغ يوم أحرق بيت المقدس، يوم بيت المقدس ما اتحرق، جعلت تنفخ النار بأفواهها، نسأل الله السلامة، ربنا يسترنا. يعني لما بيت المقدس حصل فيه حريق، حصل فيه حريق، كانت الأوزاغ اللي هو البرص، يعني يوم أحرق بيت المقدس كانت بتنفخ النار فيه. سبحان الله، في أشياء المتأمل فيها كده يجد أن في ناس بتعمل كده برضه. يعني لو تأملتم أن في ناس عايشة المعنى دوت، وتلاقيهم والعياذ بالله دي حياتهم، أي نار في المسلمين تلاقيهم بينفخوا فيها ويولعوا فيها أكتر، بس مش نفخ الإطفاء، لا نفخ الإيه، الشدة، إن هي تشتد يعني وإيه وتزيد أكتر وأكتر يعني. فسبحان الله، فتقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنفخ في نار، في النار، ولكن ودي حاجة بقى أنتم ممكن تتضايقوا شوية أو يعني تصححوا مفاهيمكم عن هذا الكائن اللي اتظلم كتير في الفترة الأخيرة، هو الخفاش والوطواط كانت تطفئه بأجنحتها. سبحان الله. وفي رواية أخرى لأحد الصحابة، موقوف يعني موقوف على الصحابة، يعني لم يثبت عن رسول الله ولكن ثبت عن الصحابي، ده اسمه موقوف. فيقول الصحابي رضي الله عنه أنه قال لما أحرق البيت، بيت المقدس، هل الأول الخفاش جاء ذكره في القرآن الكريم؟ هل الخفاش جاء ذكره في القرآن؟ في إشارة للخفاش في القرآن الكريم؟ يا أولي الألباب، أحسنت يا أم عبد الله. في قصة سيدنا عيسى، قصة عيسى، فين بقى في قصة عيسى؟ طير عيسى، أحسنتم، كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. كثير من أهل العلم ذكر أنه الخفاش. سبحان الله. الشاهد يعني أن الواحد أحيانا معلومات بتكون غايبة عنه وتلاقيه. أشوفه الزرارة بن أوفى، وده حديث موقوف إسناده صحيح كما يقول البيهقي وغيره، يقول لا تقتلوا الخفاش، فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم، سلطني على البحر حتى أغرقهم يعني. وفي رواية أخرى أنه يأتي بماء من البحر فيطفئ هذا الحريق. سبحان الله. في الأرض المباركة سريعا كده نتكلم عن بعض المعلومات، لما انتبه ان احنا اقتربنا من نصف ساعة، فان شاء الله خلونا سريعا كده لعلنا يعني مش هقدر اكمل اللقاء اكثر من ذلك حتى لا نثقل عليكم، لكن ان شاء الله المرة القادمة هنتكلم عن ربما يكون اخر لقاء في التعريف بفضل الارض والبيت المقدس، وبعد كده ندخل في التاريخ وفي العمق اكثر واكثر. ففي الخمس دقائق دول نكمل بعض الفضائل ومكانة هذه الأرض. في الأرض المباركة هي طبعا فلسطين منها، وبما أن الأحداث كانت خاصة بها فنبرزها أكثر. هي اجتباء واصطفاء واختيار وتشريف وتعظيم وتقديس ومحبة وتكريم من الله، لأنها أرض الأنبياء، متعبد الأنبياء، محراب الأتقياء، مهد الرسالات ومهبط الوحي. ومهبط الوحي أي غير القرآن يعني. وذكرت بركتها في خمس آيات من القرآن الكريم. ومدينة القدس هي ثاني مدينة عرفت التوحيد بعد مكة، لأنها تشرفت ببناء وتأسيس المسجد الأقصى بعد وضع المسجد الحرام في مكة بأربعين سنة لتحقيق العبودية لله. قلنا أنه أول قبلة للمسلمين زي ما ذكرنا في حديث البراء، وهو تاني مسجد وضع في الأرض زي ما ذكرنا في حديث أبي ذر. وقلنا أن المساجد التي تشد إليها الرحال يعني السفر ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الأقصى. الثلاثة جماعة مرتبطين ببعض في قلب كل مسلم، وهذا حديث متفق عليه. هو أحد أربعة مساجد لا يدخلها الدجال، أربع مساجد لا يدخلها الدجال. سبحان الله، يعني الدجال في أماكن ما ينفعش يخشها، نعم، منها هذا المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال يبلغ سلطانه أي سلطان الدجال كل منهل، ولكن لا يقرب أربعة مساجد. أربعة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى ومسجد الطور. واختلف العلماء مسجد الطور ده المراد به، وقيل إنه هو المسجد أو المكان الذي كلم الله فيه وعنده موسى عليه السلام. من المعلومات المهمة نحن ندرك أن المسجد الأقصى وضع وبني بناء تأسيس وابتداء في عهد آدم بعد المسجد الحرام بأربعين سنة، وبعد كده قيمت قوائمه في خلاف بين العلماء هل في عهد إبراهيم أم في يعقوب أم سليمان. ولا شك أن سيدنا سليمان ممن شارك في ترميمه وإعادة بنائه أو أكثر وأكثر. المسجد الأقصى سماه الله مسجدا قبل أن يفتح، قبل أن يفتحه المسلمون، يعني هم المسلمين لما نزلت آية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، كان المسجد الأقصى عندهم، فهو موضع سجود لله سبحانه وتعالى، فسماه الله مسجدا قبل أن يفتح المسلمون القدس. طبعا هو مصر الحبيب عليه الصلاة والسلام، معراج النبي إلى السماوات العلى. من الأشياء إن أعظم اجتماع عبر التاريخ، أعظم اجتماع عبر التاريخ كان فيه، صلى فيه نبينا إماما بجميع الأنبياء ليلة الإسراء. ابن كثير يقول في تفسيره ولهذا جمعوا له هنالك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم، فدل على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. أنتم مستحضرين يا جماعة أن أعظم اجتماع عبر التاريخ، اجتماع يا جماعة لم يحدث، هو الاجتماع ده حصل قبل كده؟ يعني أنتوا الاجتماع ده تعرفوا في أي معلومة أن الاجتماع ده حصل؟ أن جميع الناجحين أوائل البشرية يجتمعوا في مكان، فين المكان اللي اجتمعوا فيه كلهم مع بعض في مرة واحدة؟ أبدا لم يكن على في بقعة إلا هذه البقعة. عشان ندرك المكان ده عبارة عن إيه، اختار فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة لتكون بداية التوفيق والهداية للأمة دي. لما قدم لي الشراب فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفطرة. الله أكبر. وليلة الإسراء هي أسعد ليلة في حياته، وكانت في الأرض المباركة. شيخ الإسلام تيمية يقول فحظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختص به ليلة المعراج منها أكمل من حظه من ليلة القدر. يعني القيم ابن تيمية بيقول يا ترى ليلة المعراج أفضل ولا ليلة القدر؟ بيقول لك لا طبعا، ليلة المعراج أكمل من حظه من ليلة القدر. حظه هنا إن هو إن جبريل نزل إليه بكلام الرب جل وعلا. طب والناحية الثانية كان الكلام معه مباشرة سبحانه وتعالى. إيه الجمال ده؟ وشوفوا العلماء مشغولين بإيه؟ يعني شوفوا ابن تيمية قاعد مال يحرر مسألة. إيه الجمال ده؟ فحظ النبي الذي اختص به ليلة المعراج منها أكمل من حظه من ليلة القدر. فالفضل والشرف والرتبة العليا إنما حصلت فيها. الله أكبر. فأعظم ليلة وأسعد ليلة في حياته صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. في الأرض المباركة بشر محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة على لسان عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فين الكلام ده؟ كان في الأرض المباركة، ودي كانت محل دعوة عيسى. في الأرض المباركة صلى النبي إلى قبلتها في حياته 14 سنة وخمسة أشهر، سنوات الهجرة 14 شهر، وقيل 17 في المدينة. في الأرض المباركة بشر النبي بفتح بيت المقدس وهو من علامات الساعة، قال اعدد 6 بين يدي الساعة، موتي أي موت النبي ثم فتح بيت المقدس. وفتح في عهد عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبشرهم أنه هيتفتح، ومات صلى الله عليه وسلم ولم يكن فتح. فالأرض المباركة بركة دنيوية بكثرة الزروع والخصب الدائم والأرزاق. جبناها منين دي؟ قال تعالى الذي باركنا حوله. وأي حد هناك عارف الكلام ده، باركنا حوله، اطلاق البركة وعدم تقييدها يدل على العموم، بركة دنيوية من كثرة الأشجار والأنهار وطيب الأرض، وسبحان الله بركة إيمانية واستقامية لمن ينشأ هناك. الأرض المباركة بركة دينية بكثرة الأنبياء وتعاقبهم وتعبدهم ووجود المسجد الأقصى. هي مهبط الوحي ومهد الرسالات وأرض الأنبياء، معدنهم، مقرهم، قبلتهم، منبرهم للدعوة إلى الله، محراب الأتقياء. في الأرض المباركة مهاجر إبراهيم ولوط، واتكلمنا في الموضوع ده، وقصدها موسى مع قومه بعد نجاتهم من فرعون. طبعا حصلت عدة أحداث كلكم عارفينها. في الأرض المباركة سكن إبراهيم وأسس مع ذريته مجتمعا موحدا لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أشار لذلك، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. كل دول كانوا فين؟ في الأرض المباركة مهاجر الأنبياء والصالحين آخر الزمان، واتكلمنا في الموضوع ده. في الأرض المباركة نزل الوحي فيها على خليل الرحمن صحف إبراهيم، قال تعالى في الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نزلت فين الصحف دي بقى؟ في الأرض المباركة. وفي الأرض المباركة بشر فيها إبراهيم بإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فبشرناه بغلام حليم ببشرته بإسماعيل، وبشر بإسحاق ويعقوب فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. دي كان فين؟ في الأرض المباركة. ميزة النقاشات دي إن هي بتكشف ليك أسرار في الآيات اللي هي بقت أنت بتقرأها ليل نهار، فبتفتح معاك الآيات دي وتلاقي إن في ارتباط وجداني. في الأرض المباركة نزل جبريل وإسرافيل وميكائيل ضيوفا على إبراهيم، مروا عليه ضيوفا بصورة شبان حسان في طريقهم لهلاك من لإهلاك قوم لوط. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كان فين ده؟ كان في الأرض المباركة سبحان الله. وفي الأرض المباركة مدفن إبراهيم وزوجه سارة وإسحاق ويعقوب، حيث اشترى إبراهيم مغارة في مدينة الخليل ودفن بها سارة، ثم دفن هو فيها وإسحاق ويعقوب من بعد. في الأرض المباركة توليت فيها الكتب المنزلة الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، حتى أصبحت مهبة الوحي ودعوة الأنبياء. يعني في مكة لم تتلى التوراة والإنجيل والزبور، الكتب دي لم تتلى، الكتب الصحيحة يعني لم يكون موجود، ما كانتش موجودة سبحان الله. في الأرض المباركة بدأت قصة يوسف برؤية، وكان تأويلها بشارة لي بالمجد في الدنيا والرفعة في الآخرة. قال تعالى عن لسان يعقوب: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. السطور دي كلها، القصص دي، الحتة دي كلها حصلت فين؟ في الأرض المباركة. وفي الأرض المباركة حصلت معجزات كثيرة جدا، منها معجزة إعادة بصر يعقوب بإلقاء قميص يوسف على وجهه. وفي الأرض المباركة قلنا في فلسطين دفن يوسف بعد وصيته بنقل جثمانه من مصر. لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا سبحان الله. الأرض المباركة ذكر الله قداستها في القرآن على لسان موسى، فهي مقدسة من قبل. قال تعالى على لسان موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وربنا ذكر بركتها صراحة في خمس آيات، منها: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قرى ظاهرة. في الأرض المباركة كانت بداية بعثة ورسالة موسى وتكليم الله لي في الوادي المقدس طوى، كان ده بداية سيدنا موسى. وكانت معجزة العصا واليد لموسى لما كلمه ربه كان في المكان ده برضه، في المكان ده ربنا أجاب لسيدنا موسى سبع حاجات طلبها منه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كان الجواب: قال قد أتيت سؤلك يا موسى. كل دي كان فين؟ في الأرض المباركة. في الأرض المباركة بعث هارون بالنبوة وكلف بمؤازرة موسى لدعوة فرعون وقوم. في الأرض المباركة حصلت عدة معجزات لسيدنا موسى في طريقهم لفتح بيت المقدس، إغراق فرعون وجنوده وهم رايحين يفتحوا بيت المقدس، خروج الماء من الحجارة وهم رايحين يفتحوا بيت المقدس، وقايتهم من حر الشمس بتظليل السحاب عليهم وهم رايحين يفتحوا بيت المقدس، وإنزال المن والسلوى وهم رايحين يفتحوا بيت المقدس، ورفع الجبل فوقهم كأنه ظلة عشان هم رايحين يفتحوا بيت المقدس، وقصة البقرة وهم رايحين يفتحوا بيت المقدس. فشوفوا سبحان الله، وهم مشغولين وهم رايحين للأرض المقدسة عشان يفتحوها حصلت كل هذه البركات عليها. في الأرض المباركة سأل موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وده قلناه قبل كده. حبست الشمس عن الغروب لنبي الله يوشع، وده قلناه قبل كده. عشان كده يا جماعة مهمة قوي مشاريع الأنبياء مع الأرض المباركة، ده من الأوراد بتاعتكم في القرآن. في الأرض المباركة قتل داود جالوت الظالم وأقام مملكة التوحيد في بيت المقدس، وربنا ذكر المعركة دي في قصة طالوت وجالوت فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. الله أكبر. في الأرض المباركة كان داود بيصوم يوم ويفطر يوم ويقوم ثلث الليل، وده كان أحب الصيام إلى الله، صيام داود، وكان بيصوم يوم ويفطر يوم، وكان أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كل ده كان فين؟ في الأرض المباركة. في الأرض المباركة كانت الطير والجبال بتسبح مع تسبيح داود، والناس ينظرون، إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب لأنه كان أواب. في الأرض المقدسة ألان الله الحديد لداود حتى كأنه طين وألن له الحديد. في الأرض المباركة أنزل الله كتابه السماوي الزبور على داود، وآتينا داود زبور. ابن كثير يقول وده الكتاب اللي ربنا أوحاه لداود. في الأرض المباركة أعطى الله داود قوة الملك وتثبيت الملك وسلامة، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أي قويناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العدد والعدد التي بها قوى الله ملكه. مش عارف أكمل ولا لا، بس كل دي سبحان الله المعلومات قاعدة تتزاحم تتزاحم. في الأرض المباركة ورث سليمان العلم والنبوة والحكمة من أبيه داود، وورث سليمان داود مكان التربية كله سبحان الله. في الأرض المباركة أقام سليمان أعظم مملكة للتوحيد عبر التاريخ، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدك إنك أنت الوهاب، فزاده ملكا لم يحصل لأحد من بعده. في الأرض المباركة أعطي سليمان حكما يصادف حكمه، قال حديث المشهور أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة، يدوب خلص سأل، زي مين؟ زي برضو مين؟ إبراهيم لما إيه رفع القواعد، رفع إيده وبدأ يدعي. وشوفوا يا جماعة أدعية الأنبياء بعد بإيه؟ بعد البناء كانت بتخلص المشهد، بتخلص المشهد. الأنبياء لما دعوا يعني سيدنا إبراهيم لما دعا كان من ضمن الدعاء بتاعه بعد ما انتهى من رفع القواعد، احنا جينا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان احد البركات، البركات انه مجرد بس سيدنا ان سيدنا ابراهيم دعا الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا دعوة ابراهيم. يا سلام، انا دعوة ابراهيم. الواحد يشوف ان ادعية الانبياء بعد البناء الحاجات الكبيرة دي بتخلص المشهد. فسليمان لما بنى بيت المقدس يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا خلالا ثلاث، سأل الله حكما يصادف حكمه فأوتيه، يعني طلب من ربنا سبحانه وتعالى حكم خاص، فربنا سبحانه وتعالى ذكره، وده موجود في سورة النمل، ذكره الله. يصادف حكم أي حكم الله سبحانه وتعالى، والمراد يعني التوفيق للصواب في الاجتهاد وفصل الخصومات بين الناس، يعني زي ما أنت كده تقول يا رب اهديني دايما للصح وهديني الحق. فقال له يا رب أنا أريد حكما يصادف حكمه فأوتيه، يعني حكم الله. وسأل الله سبحانه وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه. وسأل الله حين فرغ من بناء المسجد، حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه، يعني لا يدفعه إلا الصلاة فيه، أن يخرج منه من خطيئته إلا وهو إباه كيوم ولدته أمه. يا سلام يا سلام يا سلام، هي دي الأرض. في الأرض المباركة علم الله سليمان منطق الطير وسائر لغات الحيوانات، يا والدرجة قال لهم كده في الأرض المباركة وهو قاعد في خطبة كده، قال لهم أيها الناس، يا أيها الناس علمنا منطق الطير. الله جل جلاله أفهم سليمان ما يتخاطب به الطيور في الهواء، وده فين؟ في المكان ده. في الأرض المباركة ربنا سخر الجن لسليمان لخدمته، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. في الأرض المباركة الإتيان بعرش ملكة سبأ لسليمان، جابوا العهد الملك بتاعها. وفي الأرض المباركة أسلمت ملكة سبأ وقومها مع سليمان، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ومعجزة سليمان أنه مات بمعجزة متكئا على عصاه دون معرفة الجن كان في الأرض المباركة أيضا. في الأرض المباركة الله سبحانه وتعالى سخر الريح لسليمان غدوها شهر ورواحها شهر. في الأرض المباركة يرجى للي يصلي فيه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، زي ما قلت لحضراتكم في الحديث. الأجور بتتضاعف يا جماعة في الأقصى 250 ضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. طب صلاة في مسجد النبي أفضل من المساجد العادية بكام؟ ساعتها تعرف ليه قلنا 250 ضعف. أقسم الله سبحانه وتعالى بثمرتها فقال والتين والزيتون، إشارة للمسجد الأقصى، لأن الزيتون قال الضحاك المسجد الأقصى، يعني منبت اللي المكان ده في المسجد الأقصى. وقال لابن زيد يعني الإشارة مسجد بيت المقدس. وقال قتادة الجبل الذي عليه بيت المقدس، وعكرمة وكعب الأحبار يقولون بيت المقدس. معجزة نبي الله عزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقعد بقى يسأل أن يحيي هذه الله. قال بعضهم كما يقول في الطبري هو عزير، وأما القرية فالمشهور كما يقول ابن كثير أنها بيت المقدس، المشهور أنها بيت المقدس. فشوف سبحان الله النهاردة عما تيجي تقرأ بقى تتذكر في الأرض المباركة كانت بشارة الملائكة لزكريا بيحيى وهي قاعدة بتبشره كان في المكان ده. ومعجزة زكريا ألا يكلم الناس 3 أيام إلا رمزة، إن هي علامة على وجود الولد، كانت في الأماكن دي في الأرض المباركة. ده كان منبر الأنبياء، ده اللي يحيى طلع وخطب فيها ووعظ بني إسرائيل في المسجد الأقصى. في الأرض المباركة نذرت امرأة عمران مولودها يكون حر لخدمة بيت المقدس، كان في المكان ده. وفي الأرض المباركة رزقت امرأة عمران بمريم وتقبلها الله منها وجعلها سيدة نساء العالمين. في الأرض المباركة رزقت مريم فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. عشان كده يا جماعة ما يجي يقول لك حد دي أرض معجزات ما تعدهاش كده وخلاص، لا تفهم يعني أرض معجزات. في الأرض المباركة ولد عيسى بمعجزة وتكلم في المهد صبية. في الأرض المباركة معجزة نزول المائدة من السماء على عيسى. وفي الأرض المباركة نزول الإنجيل على عيسى مكملا للتوراة. وفي الأرض المباركة كانت معجزات عيسى أنه يحيي الموت ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله. في الأرض المباركة رفع عيسى إلى السماء. وفي الأرض المباركة المسجد الأقصى ميراث الأمة وشاهد على حال المسلمين لتوارث الأنبياء وأتباعهم إمامته وعمارته حتى تسلم نبينا هذا الإرث الشرعي بتكليف وتشريف رباني ليلة المعراج لما أماهم الصلاة. في الأرض المباركة مدينة القدس تاريخية تراثية زهرة المدائن مدينة الصلاة ملتقى الرسل. يقول مقاتل ابن سليمان ما فيه موضع شبر إلا وقد صلى عليه نبي مرسل أو قام عليه ملك مقرب. شبر المسجد الأقصى لأكثر من 20 اسم وكثرتها يدل على الشرف، أشهرها المسجد الأقصى وبيت المقدس والبيت اللي والبيت المقدس. محمد البشير الإبراهيمي بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول في الأرض المباركة بيت المقدس وديعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن فلسطين وديعة محمد عندنا وأمانة عمر في ذمتنا وعهد الإسلام في أعناقنا، فلئن أخذها اليهود منا ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الأرض المباركة بيت المقدس البلدة الوحيدة التي تسلم عمر مفاتيحها سنة 15 هجرية، وعقد بنفسه عهدها وأوقف أرضها، ودي في إشارة واضحة جدا لأهميتها ومكانتها ومنزلتها الكبيرة في نفوس الصحابة. في الأرض المباركة تكفل الله بها وبأهلها، وفيها عمود الدين والملائكة باسطة أجنحتها عليها، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، وطوبى للشام لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. في الأرض المباركة جعل الله سبحانه وتعالى صلاح أهلها معيار ومقياس لخيرية البشرية، خيرية البشرية المحمدية يعني الأمة. إذا فسد أهل الزمان أهل الشام فلا خير فيكم، وبقياس العكس ومفهوم المخالفة إذا صلح أهل الشام فالخير كله فيكم. في الأرض المباركة في مدينة اسمها عسقلان في فلسطين يقول النبي: وإن أفضل لجهادكم الرباط وأفضل رباطكم عسقلان. ترمومتر فعلا. فسبحان الله، أفضل رباط فين؟ ولذلك على مدار التاريخ هذه البلدة دايما أهل الاحتلال عاوزين ياخدوها عسقلان، ودايما تكون مشاكسة لهم. أول من بنى مسجد الأقصى في الإسلام عمر، وجعل لي حرمة. لما فتحت بيت المقدس كان المسجد الأقصى مغطى بالأقذار والقمامة رفعت من مكانها، وعمر رضي الله عنه كان بيشارك في تنظيف بنفسه رضي الله عنه، كان يزيل القاذورات من هذا المكان، وبنى في صدر المسجد الجامع القبلي ليكون المصلى الرئيسي في المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كان مهتم جدا بالمكان لدرجة كان بيقولهم: لو كنت ثم، لو كنت هناك لأريتكم قبر موسى إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. ده أنت يا رسول الله عارفها قوي. سبحان الله. وكان بيوصف ليهم. في الأرض المباركة كان في إشارة من كلام النبي أنه سيحال بين المسجد الأقصى والمسلمين بإعجاز أخبر عنه النبي وتحقق في زماننا للأسف، ولا يأتين على الناس زمان ولا قيد صوت الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا أو حب إليه من الدنيا، من الحديث اللي أنا بدأت به، وفي إشارة أنه يحال بينك وبينه. سبحان الله. في الأرض المباركة فلسطين قضية الأمة بأكملها، حق عام لكل مسلم العالم وليس قضية خاصة بفلسطينيين، لأنها ميراث الأمة ومقدساتها، فتحها عمر ونور الدين زنكي وصلاح الدين، كل دول كانوا يعني بيسلمون الراية والميراث. كان نفسي أكمل بس الموضوع هيطول فنكتفي بهذا، لكن سأشير لكم إشارة أختم بها. الأرض المباركة أصل ومحور ومرتكز ولب وعنوان وبصلة الصراع بين الحق والباطل، واحفظوا مني هذه الجملة جيدا. باستقراء التاريخ إن المسجد الأقصى يكون غالبا تحت سيطرة القوة العظمى سواء كانت بحق أو بباطل، والعكس تماما، فالدولة التي تسيطر عليه كتحصيل حاصل تكون هي العظمى. الدولة اللي دايما بتسيطر عليه ليها هي اللي لها ليه الكلمة العظمى فين؟ على الأرض في الواقع اللي الناس بتشوف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم ونعيش في زي ما عشنا الأجواء دي في الكلام عن إن شاء الله ربنا يرزقنا أن احنا تكتحل أعيننا بفتح هذا البيت قريبا، وأن يعود إلى بيضة المسلمين وفي حرز المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.